أولا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هل مات يعني مسموما يعني شهيدا أو لا، هذا قول للزهري كما تفضلت. ذكر الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم مات شهيدا ليجمع الله له الخير من كل وجه، ليجمع الله له الخير من كل وجه، وذلك أنه قبيل وفاته في أثناء مرضه قال لعائشة: لا أزال أجد أثر السم من خيبر. وخيبر معروف في بداية السنة السابعة، يعني بعد 4 سنوات النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: أجد أثر السم. فلهذا يقول الزهري أنه مات مسموما، يعني السم صحيح أنه لم يؤثر في وقته لكن أثر بعد وقته، يعني بعد مدة. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أزال أجد أثر ذلك السم، فلأجل هذا قال الزهري أنه مات شهيدا. أما قضية تغسيله وهو شهيد، الذي لا يغسل شهيد المعركة فقط، أما شهيد السم، شهيد الغرق، شهيد الهدم، شهيد الحريق، المرأة تموت في نفاسها شهيدة، كلهم يغسلون. المقصود الشهيد الذي لا يغسل هو شهيد المعركة فقط. أما الشهيد الذي يطلق عليه اسم شهيد وليس في المعركة، كما السم، المبطون، الحريق، الغرق، الهدم، المرأة في نفاسها، كلها لا شهداء لكن يغسلون ويكفنون. طيب،